ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك إذا دعت له الحاجة، الواجب حولان. نعم. قال الله تعالى: وإذا زاد يرضعن أولادهن حولين ثانيين ممن أراد أن يتم الرضاعة، يجب إرضاعه حولين إلا إذا تراضى أبواه أمه وأبوه على فصله أن الرضاعة قبل ذلك لأسباب تقتضي ذلك. أما زيادة على الحولين فإذا دعت لها الحاجة فلا بأس، كان يكون لا يستحق الطعام أو لأسباب أخرى، المقصود أن إذا دعت الحاجة فلا حرج فيها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.